إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 39 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، قال رحمه الله: فصل في الزيارة والمزارات. المعنى الأصلي: الزور بفتح فسكون أعلى الصدر، تقول زور الطائر تزويرا إذا أكل حتى ارتفع زوره. وزيارتك الشيء قصدك إياه كأنك قصدت زوره أو تلقيته بزورك، تقول زار الرجل غيره زورا كقال قولا. وزيارة بالكسر ومزارة بالفتح، فهو زائر وهم زوار وزائرون، وهي زائرة وهن الزائرات، وزور بضم فتشديد، وأزاره حمله على الزيارة، واستزاره سأله إياها، وزور زائره تزويرا أكرمه واعتد بزيارته. والتزوير كرامة الزائر، تقول استضأت بهم فنوروني وزرتهم فزوروني. والمزار كما يكون مصدرا بمعنى الزيارة يكون اسما لمكانها ويجمع على مزارات. المعنى العرفي، قال في المصباح: والزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستئناسا به. وفي شرح الشفاء للخفاج: الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة، هذا أصل معناها لغة، واستعمالها في القبور للأموات لإعطائهم حكم الأحياء، وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها. منزلة الزائر من المزور. والمعروف عندنا أن الزائر دون المزور في الفضل، فيقولون زار المريد شيخه، ولا يقولون زار الشيخ مريده. واستعمال العرب لا يفيد ذلك، فقد يكون الزائر أفضل أو أوضع أو مساويا. قال القاضي عياض في الشفاء: قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما. وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم. المعنى الاسمي للزيارة، وتطلق الزيارة اليوم بالمعنى الاسمي كما تستعمل في المعنى المصدري، وكثيرا ما تستعمل العرب المصادر أسماء، فتطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب أو غير ذلك. وهذا عكس التزوير الذي يكرم به المزور الزائر. دواعي اتخاذ المزارات، والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها أو أشار معتقد فيه بظهور روحاني بها. حصر مباحث الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزيارات من الأمور التي اختلف فيها الناس بين التوحيد والشرك. الزيارة هي القصد والتيمم، يعني تيممت المكان، يعني زرته، تيممت المدينة، زرت المدينة. والناس في هذا الأمر وقعوا في شرك كبير باسم الزيارة، وذلك أن الزيارة جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة أنها تخص بالأماكن التي شرعها الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا هو اللي عندنا، نحن نأم البيت، نبتغي فضلا من الله ورضوانا. وأهل الشرك يأمون المزارات، يعني الأماكن التي جلس فيها أشياخهم أو دفن فيها بعض أشياخهم، ويتبركون بزيارتهم لتلك الأماكن طلبا للشفاء، طلبا للولد، طلبا للنجاح، طلبا لخروج الجني وغير ذلك. فنظرا لأن هذا الأمر هو مهدد لدين المرء، فإن الشيخ محمد بن مارك الميلي رحمه الله تعالى أفردها بفصل، وسوف يذكر إن شاء الله تعالى جملة من الأدلة، ما هي الزيارة المشروعة وما هي الزيارة الغير مشروعة. لأن قد يقول شخص: أنا ذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بالله عز وجل، هذه ذريعة للشرك. لأننا نحن لما نذهب للمدينة نذهب لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسان ذهب إلى المسجد النبوي أو إلى المدينة النبوية ولم يزور القبر، عمرته صحيحة وحجه صحيح وزيارته صحيحة وليس عليه إثم. بل العكس، الذي يذهب للمدينة ويكرر الزيارة للقبر هذا هو المنهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى عيدا تعودون وتعودون وتعودون. عندك زيارة واحدة في المدينة، عندك زيارة واحدة في القبر، ولو لم تزره لا إثم عليك وزيارتك صحيحة، وأنت مأجور الأجر الذي يأخذه كل الناس على 1000 صلاة في المسجد النبوي. أما الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، بل إن بعضهم رأيتهم في إحدى الزيارات للمسجد النبوي يوم المغادرة من المسجد النبوي يذهبون ويطوفون طواف الوداع، طواف الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من باب السلام ويخرج يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود يخرج منه، يعود يطوف، يعود يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 7 مرات. وهذا الطواف يعني خاص بالكعبة المشرفة، خاص بالكعبة المشرفة ليس إلا. فإذا مسألة المزارات بالغ الناس فيها، فيذهبون إلى مجالس الصلحاء عندهم، عندما يعني في الأماكن التي دفنوا فيها أو الأماكن التي سميت بهم. مثلا عبد القادر، عبد القادر توجد هنا في الأمير عبد القادر، وتوجد في جبل مولى عبد القادر، وتوجد في في في في مديوني، هذا في وهران فيها 3 أو 4 عبد القادر، ها سرمي أمير عبد القادر، الأمير عبد القادر، هذه الأمير عبد القادر سموها يعني الحالة المدنية سمت الأمير عبد القادر نسبة للأمير عبد القادر، وإلا هو كان يسموه سيدي عبد القادر الجيلاني الكيلاني. وكاين واحد عند الجبل، وكاين واحد في مديوني، داروا الطريق جديدة ومهدموش، انحرفت انحرفت ما تعرفش عبد القادر ما يعرفها ايش كم يعرفش بارك الله فيك. هذاك واحد من ال من ال من اصدقائي يقول لي انا كنت مسكن في مديوني ولا اذكر ان هناك قبه وانما كانت هناك الداليه كانت هناك الداليه. قال اشهد انا واشهد يعني حتى امه تقول هذا الشيء وغير ذلك. قال كانت هناك داليه فخاف المعمر على يعني شجرته وعرف يعني سذاجه عقول الناس فبنى تلك القبه. واليوم لما داروا الطريق الجديدة هذه سبحان الله لما يروح الواحد يلقاها انحرفت. ها وهذا الحمراوي يعرفها كما انحرفت سبحان الله العظيم. ولما بنيت يعني لما شيد الطريق شرق غرب ظهرت كثير من القباب حتى إن الهندسة يعني هندسة الطرق خافت وانحرفت دارت منعرجات من أجل ألا تضأ تلك المزارات. والحقيقة كما يقول القاعدة العامة الحي أحق بالنفع من الميت. الحي أحق بالنفع من الميت يعني الميت لما يكون عنده حاجة تكون عنده سن تعذب نقلعها له نعطوها للحي. لما يكون عنده سروال ولا غير ذلك ننفع به الميت ننفع به الحي ولا فما بالك الطريق فما بالك إذا كان الطريق خطير فننزع القبة ونديرها يعني ننزع القبر وندفنه في جهة أخرى ونخلو الطريق مستقيم. لكن نسأل الله أن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد. قال رحمه الله تعالى حصر مباحث الموضوع والكلام على الزيارة وما يتصل بها في سبعة مباحث هي زيارة الأحياء وزيارة الأموات وحياة الأرواح وعطايا الزوار واتخاذ المزارات والسفر إليها والغرض من الزيارة. يعني هذه السبع مواضيع سوف يتكلم عليها الشيخ رحمه الله عليه رحمة الله بالتفصيل. وهي أولا زيارة الأحياء ما هو حكم حي يزور حي وحكم زيارة الأموات وماذا يقصد من زيارة الأموات وما هي حياة الأرواح لأن يعني بعض الناس يعتقدون فالروح أشياء وعطايا الزوار لما يجي الزائر يمد الزيارة ها سموها الزيارة واتخاذ المزارات يعني مكان ما يكون فيه حتى شيء يتخذوا فيه قبة ولا ضريح ولا حويطة ولا شجرة ولا حجيرات هكذا بعض الحجرات يدوروهم هكذا. وما حكم السفر إليها كما كنا نذكر والغرض من الزيارة ما هو القصد من الزيارة. قال رحمه الله زيارة الأحياء فأما زيارة الأحياء فقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ورغب فيها قولا إذا كانت لغرض صحيح. ففي مسلم عن أنس أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وأنها بكت عند رؤيتهما من فقد النبي صلى الله عليه وسلم فأبكتهما. يعني زيارة الأحياء مشروعة تزور أخا لك تزور شخص من العلماء تستفيد منه تزور شخص من المصلحين من أهل الإيمان والتوحيد هذا مشروع. فأم أيمن هذه كانت خادمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي ربت الرسول وكفلته بعد موت أمه وكرمها الله بالإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. والصحابة خاصة الأئمة أبو بكر وعمر الشيخان كان أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها السنة. ولما زاراها بكت فقالوا أتبكين لفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا نموت. قالت أما وإني لا أبكي لفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبكي لانقطاع الوحي شيء كان تواصل بيننا وبين الله عز وجل. كل يوم يأتينا خبر من عند رب العالمين اليوم انقطع هذه يعني رزية ومصيبة. فكانت تبكي وأبكتهما، أبكت أبا بكر وعمر. وفيه وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وأرصده بالشيء وكله بحفظه، والمدرجة الطريق، وتربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. يعني هذا رجل ذهب لزيارة أخ له ليس له إلا أن يزوره، فأدرج الله، أرصد الله على مدرجته، يعني أرسل له في طريقه ملكا في صورة آدم. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني عندك مصلحة وعندك حاجة مع هذا الشخص؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فأخبره أنه رسول من الله عز وجل إلى هذا الشخص يبلغه بأن الله أحبه. فزيارة الصالحين وزيارة الأحبة لها أجرها العظيم عند الله عز وجل، وهو نيل محبة الله. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. زيارة الأموات. وأما زيارة الأموات فقد منع منها صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيها، ودلت الأحاديث على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع، ونص العلماء على استحبابها للرجال. أما النساء فمنهم من منعهن، ومنهم من كرهها لهن، ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة. فعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج هي شمع. السرج هي شمع تروح تزور زائرات القبور. زائرات القبور. وعن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخرجه مسلم. وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح، فإن فيها عبرة. يعني في الأول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ما هو الغرض؟ ما هو السبب العلة؟ لأن الناس كانوا جدد في الإسلام وخاف عليهم التعلق بالقبور ودعائها، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم قال لهم: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور، قال: قلت كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإن فيها عبرة أو تذكركم الآخرة. متى؟ عندما تمكن التوحيد من قلوبهم. وزيد على ذلك أن القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبنى عليها، وكانت يتخذ على الصالحين مساجد مثل ما هو الحال اليوم. وعنه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم وغيره. يعني هذه كلها ينبغي أن يتمثلها الإنسان. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أولا السلام على المؤمنين وليس على الكفار، لأن الكفار إذا مررنا على قبورهم ينبغي أن نبشرهم بالنار، نقول أبشروا بعذاب أليم. نذكر أنفسنا بأننا لاحقون لا محالة، ونسأل الله لنا ولهم العافية من ما حال أهل القبور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أخرجه مسلم ورواه النسائي تحت عنوان زيارة قبر المشرك. هذه حالة استثنائية، لما عفاكم الله يكون والد الشخص كافر يجوز زيارته ولا يجوز استغفار له، لأن الله تعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حتى إبراهيم يعني لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال رحمه الله تعالى: حياة الأرواح. وأما حياة الأرواح فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين أو أم الكافرين. قال الله تعالى في شهداء بدر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن ابن مسعود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواح أن قال يا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله: وقد استشهد أبوه يوم أحد أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. أخرجه أحمد. يعني هذه تدل على أن الشهداء أحياء، أرواحهم حية، وفي في جوف طير ريان يطوف في الجنة. هذا من هم الأحياء؟ هم الشهداء فقط. ومن ذلكم أبو جابر، عبد الله أبو جابر أحياه الله عز وجل وقال له: تمنى. قال: أنا أريد أن أرجع للدنيا وأقتل في سبيلك وأعود إليك وأقتل ثم أعود إلى الدنيا ثم أقتل في سبيلك. فقال الله تعالى: قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وعن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. أخرجه أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أن أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري والنسائي. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء، وفي صحيح مسلم عن أنس. أخرجه أبو يعلى والبيهقي في حياة الأنبياء، وصححه الألباني في الصحيحة. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. دلت هذه النصوص على حياة الأرواح حياة لا نشعر بها، وعلى علمها بزيارة الأحياء لمقابرها، وعلى علمها بأحوال من بقي بعد أصحابها من مخالطيهم، وعلى سامعها كلامهم. وقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، أريد فيه من الإسماع معنى الهداية، وهي متفاوتة في هذه الحياة. أعلاها أرواح الأنبياء، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين، ثم الكافرين. وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا الدنيا، فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والإجارة والنكاح، ولا تكلف مثلنا بالعبادات. وصلاة الأنبياء في قبورهم هي لذة روحانية. وفي شرح الطحاوية أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، وأن الله ركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا كان البعث كان النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، وأن للروح بالبدن خمس حالات: تعلقها بالجنين، ثم بالمولود، ثم بالنائم، ثم بالميت في البرزخ، ثم بالمبعوث من القبر. عطايا الزوار. وأما عطايا الزوار فما يعطى منها على استكشاف الغيب هو من حلوان الكاهن حرام، كما تقدم في فصل الكهانة. وما يعطى منها قصد استجلاب النفع من المزور واستدفاع الضر به في الدين أو في الدنيا هو رشوة في الدين وسحت في لغة القرآن. الزيارة هذه يعني العطية التي يعطاها الزائر للمقدم والخديم وشاوش تاع القبر، يعني هؤلاء موظفو القبر، قد يعطون عطية يريد بها مثلا الزائر يقول له: هاك وريني شكون سرقني في البيت. هذا كمن أتى كاهنا وأعطاه حلوانا، كما حلوان الكاهن وهو خبيث وهذا حرام، وهو ادعاء للغيب أو اعتقاد بأنه يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. وما يعطى منها قصد استجلاب النفع من المازور، هذا كذلك يعتبر بأنه طلب سأل غير الله سبحانه وتعالى، أو استدفع الضر، قال هاك باش يعني شخص مثلا امرأة زوجها سافر فتذهب عند المزار عند القبر ولا عند القبة، فتقول له هاك غير باش يجيني راجلي يعني زوجي عاود يرجع لي بدوني ما يموت ويرجع بتجارة نابحة وغير ذلك. هذا طلب سألوا غير الله سبحانه وتعالى. قال الراغب: السحت المحظور الذي يلزم صاحبه العار، كأنه يسحت دينه ومروءته. قال الله تعالى: أكالون للسحت. وأصل السحت القشر الذي يستأصل. ثم لا نعلم من هؤلاء المزورين إلا من يستشرف لما في أيدي الزائرين. وقد ورد المنع من سؤال ما في أيدي الناس تصريحا أو تلويحا إلا لضرورة، وجاء الحث على العمل والاكتساب. أما التهادي للمحبة وإصلاح ذات البين فمشروع. عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيه العطاء فيقول له: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه الشيخان. والإشراف على الشيء الرغبة فيه والحرص عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وعن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الطبراني. كان واحد التعليق في الصفحة اللي من قبل، صفحة 817 رقم 1، عن سماع الأموات. قال: هذه المسألة فيها خلاف، وقد وردت نصوص بسماع الموتى وأخرى بنفي سماعهم، فإثبات السماع مطلقا أو نفيه مطلقا لا يستقيم. وأما شعور الميت بمن يزوره فلم يثبت فيه نص، والله أعلم. يعني الموتى ما كانش عندنا دليل بأنهم يشعرون بزيارة فلان أو جاء فلان ولا غير ذلك، ولا بعض الناس يذهبون إلى القبر ويقول لها يخبره وش كأسرى في القرية، من تكون المرأة عافاكم الله تكون في هذيان وتكون في جنون، ولا تكون في مبالغة من الحزن، تذهب عند قبر زوجها وتخبرها كأوش دير ولاده وش أسرى في القرية، فلان مات وفلان هو جاي عندكم. حتى أن بعضهم يذهبون عند الموتى، والموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، يذهبون عند الموتى يقول له: روح يعني سلم على فلان غادي للقرية على الموتى، فسلم على فلان وقل له: أولادك هم مسلمين عليك ورانا بخير وغير ذلك. هذه كلها من الخرافات ومن الأمور التي ينبغي عدم الخوض فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال.